يوم أن كان طفلا، ويوم أن كان شابا، ويوم أن كان قائدا للجيش، ويوم أن كان حاكما لكل البلاد. مرورا بكل مراحل حياته كان يضع نصب عينيه الجهاد في سبيل الله. كثيرا يا إخواني وأخواتي ما تفرض المعارك على المسلمين فرضا وفي الوقت الذي لا يريدون، قد لا يجدون وقتا كافيا للإعداد والتمهيد، ولذلك يجب على الأمم أن تكون جاهزة دائما. وبينما قطز رحمه الله في إعداده وتجهيزه، إذا برسل التتار تأتي برسالة عجيبة يعلنون فيها الحرب على قطز إن فكر في أي مقاومة. ماذا قال هولاكو في رسالته إلى قطز؟ جاءت الرسالة مع 4 من رسل التتار تحمل تهديدا ووعيدا وإرهابا. قال فيها: باسم إله السماء الذي ملكنا أرضه وسلطنا على خلقه. خلي بالك هو في بداية الرسالة وكأنه يعترف بأن الله عز وجل هو الذي ملك وهو الذي خلق وأنهم يطيعون الله عز وجل. باسم إله السماء الذي ملكنا أرضه وسلطنا على خلقه، ثم يقول: الذي يعلم به الملك المظفر الذي هو من جنس المماليك. خلي بالك برضو ويريد أن يحقر من شأن قطز رحمه الله، يقول أنه من جنس المماليك. الذي يعلم به الملك المظفر الذي هو من جنس المماليك، صاحب مصر وأعمالها وسائر أمرائها وجندها وكتابها وعمالها وباديها وحاضرها وأكابرها وأصاغرها. يعني قطز الذي يملك كل شيء في مصر يجب أن يعلم. يعلم ماذا؟ يقول: أن جند الله في أرضه، خلقنا من سخطه، وسلطنا على من حل به غيظه. يا لطيف. فلكم بجميع الأمصار معتبر، وعن عزمنا مزدجر، فاتعظوا بغيركم وسلموا إلينا أمركم، فنحن ما نرحم من بكى ولا نرق لمن اشتكى. فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد، فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب. فما لكم من سيوفنا خلاص ولا من أيدينا مناص، فخيولنا سوابق وسيوفنا صواعق، ورماحنا خوارق وسهامنا لواحق، وقلوبنا كالجبال وعديدنا كالرمال. فالحصون لدينا لا تمنع، والجيوش لقتالنا لا تنفع، ودعاءكم علينا لا يسمع. طب وجابها منين دعاءكم علينا لا يسمع هذه؟ يقول: لأنكم أكلتم الحرام، وتعاظمتم عن رد السلام، وخنتم الأيمان، وفشى فيكم العقوق والعصيان، فأبشروا بالمذلة والهوان. ثم يقول: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بيستخدم آيات من كتاب الله عز وجل وكأنه يؤمن بكتاب الله عز وجل. طبعا واضح أن الذي يكتب له الرسائل هم من المسلمين الأدباء الذين اشتراهم هولاكو عليه لعنة الله بالمال، وباعوا دينهم وأوطانهم بهذا المال، وكتبوا مثل هذه الرسائل المرعبة. ثم يقول هولاكو: فلا تطيلوا الخطاب، وأسرعوا برد الجواب قبل أن تطرم الحرب نارها وتوري شرارها. فلا تجدون منا جاها ولا عزة ولا كتابا ولا حرزة، إذ أزتكم رماحنا أزة، وتدهون منا بأعظم داهية، وتصبح بلادكم منكم خالية وعلى عروشها خاوية. فقد أنصفناكم إذ أرسلنا إليكم، ومننا برسلنا عليكم. وهكذا انتهت الرسالة العجيبة. طبعا هذه الرسالة خلت من أي نوع من أنواع الدبلوماسية، كانت إعلانا صريحا بالحرب أو البديل الآخر وهو التسليم المذل. ولا بد أن يكون التسليم مذلا، بمعنى أنه دون فرض أي شروط أو طلب أي حقوق. قطز رحمه الله عمل مجلس استشاري أعلى، وجمع كبار القادة والأمراء والوزراء والعلماء، وبدأوا فورا في مناقشة القضية الخطيرة التي طرحت أمامهم. الخيارات محدودة جدا، إما الحرب بكل تبعاتها، وإما التسليم غير المشروط. أما قطز رحمه الله فكانت القضية في ذهني واضحة تمام الوضوح. هو لم يطرح الخيارين على نفسه للتفكير، خيار السلام أو الاستسلام في هذا الموقف غير وارد أبدا عنده، وهو يعلم تمام العلم أن الحقوق لا توهب بل تؤخذ، وأن الجيوش المعتدية لا تقنع بالعودة إلى بلادها أبدا، بل ترغم على العودة إلى بلادها. هكذا كانت الرؤية واضحة جدا عند قطز رحمه الله. لكن الأمراء الذين اجتمعوا معه لم يكونوا على نفس الدرجة العالية جدا من الفقه والفهم. نعم لديهم حمية دينية عالية جدا، ونعم يحبون الإسلام حبا جما، ونعم على درجة راقية من الفروسية والمهارة القتالية، لكن الاختبار صعب جدا جدا يا إخواني. الفجوة كانت هائلة فعلا بين إمكانيات التتار كدولة من كوريا شرقا إلى بولندا غربا، وإمكانيات مصر التي مهما زادت فهي محدودة. الفجوة كانت هائلة فعلا بين أعداد التتار وأسلحة التتار وأعداد المصريين وأسلحة المصريين. هذا فوق السمعة الرهيبة لجيوش التتار، هذا فوق الملايين المسلمة التي ذبحت على أيدي التتار، بالإضافة إلى الجيوش الخوارزمية والأرمينية والكرجية والعباسية والأوروبية والشامية التي هزمت هزيمة ساحقة من جيوش التتار قبل ذلك. تعرفين في هذا الزمن شاعت مقولة ذكرناها قبل ذلك، قالها العوام وقالها الخواص كذلك، كانوا يقولون: إذا أخبرك أحد أن التتار يهزمون فلا تصدق. كل هذه التراكمات جعلت الأمراء يترددون في قبول ما رآه قطز رحمه الله أمرا واضحا جدا لا تردد فيه. ظهر على معظم الأمراء الهلع والضعف والتثاقل إلى الأرض. طيب كيف يتصرف القائد الحكيم قطز رحمه الله مع مثل هذا الموقف؟ كيف ينزع الخوف والرهبة من القلوب؟ كيف يقنع قادة جيشه بأمر يعتقدونه مستحيلا؟ تعالوا كده نتعلم من قطز رحمه الله. سلك قطز طريقين من أعظم طرق التربية ومن أبلغ وسائل التحميس والتحفيز على عمل قد يستصعبه كثير من الناس. أما الطريق الأول فهو طريق التربية بالقدوة. القدوة يا إخواني فعلا، فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. فعمل إيه قطز رحمه الله؟ قال لهم في شجاعة وعزم: أنا ألقى التتار بنفسي. أنا ألقى التتار بنفسي. قطز رحمه الله الذي يجلس على عرش الدولة العظيمة مصر سيخرج بنفسه للقاء التتار بنفسه. قطز الذي لم يستمتع أو يستفد بعد من كرسيه ومنصبه سيخرج للجهاد. قطز الشاب الذي ما زالت أمامه الحياة طويلة كما يقولون سيخرج للموت في سبيل الله. لن يرسل جيشا لمقابلة التتار ويبقى هو في قصره الآمن في القاهرة، بل سيتحمل مع شعبه ما يتحمل وسيعاني مع جيشه ما يعاني. طيب ده لو قطز رحمه الله أرسل جيشا وبقي هو في القاهرة ما لامه أحد، ده هو ده قائد المسلمين، الأمال معقودة عليه، لو مات فقد ينفرط عقد الأمة. ولكن قطز لم يجد وسيلة أفضل من هذه الوسيلة لتحميس القلوب الخائفة ولتثبيت الأفئدة المضطربة. كما أن قطز يا إخواني يشتاق إلى الجهاد، فعلا يشتاق إلى الشهادة، يشتاق إلى الجنة. وفي كل الأحوال هو لن يموت قبل الموعد الذي حدده الله عز وجل له. لقد فقه قطز عمليا ما أدركه كل المسلمين نظريا، وهو أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. لكن من من المسلمين يعيش واقع حياته فعلا بهذا المفهوم الذي عرفه نظريا؟ الناس يا إخواني عادة تتصارع دائما لأجل زيادة الرزق، تتصارع دائما لأجل زيادة العمر. لكن الذي لا يعرفه كثير من الناس أن الشجاعة لا تقلل أبدا من الأرزاق ولا تقصر مطلقا من الأعمار، وأن الجبن لا يكثر من المال المقسوم للإنسان ولا يخلده أبدا في الحياة. فقه قطز رحمه الله هذه الحقيقة الرائعة، وفقه كذلك أن الحياة بعزة ولو ساعة خير من البقاء أبد الدهر في ذل وهوان. طيب يترك رد فعل الأمراء لما شافوا قطز رحمه الله الأمير الممكن الذي يجلس على العرش يقول: أنا ألقى التتار بنفسي. لا شك أن الأمراء لما شاهدوا هذا الأمر تحركت الحمية في قلوبهم، تحمسوا حماسة كبيرة جدا يا إخواني. هذا هو فعل القدوة إخواني وإخوات، فعل القدوة فعلا، تحركت الحمية في قلوب الأمراء وقاموا جميعا يوافقون قطز رحمه الله على لقاء التتار. يا إخواني وإخواتي، القائد مهما قام بجولات بين جنوده وقواده وشعبه يحمسهم ويشجعهم، لكنهم يعلمون أنه عند الضوائق والشدائد لن يجدوه معهم، بل سيؤمن نفسه وأحبابه فقط ويترك جنوده وشعبه. فإن هذه الجولات والخطب لا تؤثر شيئا مطلقا في الناس. وخليكم فاكرين ما تحدثنا به قبل ذلك عن محمد بن خوارزم وعن جلال الدين بن خوارزم وعن غيرهم من هذه الزعمات التافهة، كيف كانوا يتكلمون ويخطبون ويتحمسون، ثم عند اللقاء هم أول من يفر من أرض اللقاء. يبقى دي كانت أول طريقة استخدمها قطز رحمه الله في تحفيز الناس وتحميس الناس على القتال في سبيل الله، وهي القدوة، التربية بالقدوة. الطريق الثاني الذي اتخذه قطز رحمه الله هو التذكير بعظم الهدف الذي من أجله خلق الإنسان، وبنبل الغاية التي من أجلها نعيش على الأرض. هو سبحان الله يرتفع بنفوس الناس من مطامع الناس المادية البحتة إلى آفاق سبحان الله عالية جدا جدا، يربط كل عمل يعملونه بإرضاء الله عز وجل وبنصرة الدين. سبحان الله يا إخواني والله، إذا عظم كل واحد منا أمر الإسلام في قلبه فإنه سيستصغر أي تضحية في سبيل نصرة هذا الدين، أي تضحية. هذه من أبلغ وسائل التحميس والتحفيز، تعظيم الغاية والهدف إلى أقصى درجة، فيصبح جهادك واستعدادك وحركتك نوعا من العبادة لله رب العالمين سبحانه وتعالى. لم يحفزهم قطز بدنيا، لم يحفزهم لاتباع شخص معين، لم يحفزهم بقومية مصرية أو غيرها، لم يحفزهم بقومية عربية أو غيرها، لم يحفزهم حتى بحب البقاء في هذه الحياة والدفاع عن النفس ضد الموت، بل إنه سبحان الله حفزهم على الموت. شتاني أخواني وأخواتي بين من يجاهد وهو حريص على أن يموت ومن يجاهد وهو حريص على ألا يموت، شتان فعلا. اسمعوا قطز قال إيه للأمراء المسلمين في هذا الاجتماع الخطير. قال لهم في صراحة: يا أمراء المسلمين، لكم زمان تأكلون من بيت المال، وزراء أجورهم عالية جدا، لكم زمان تأكلون من بيت المال وأنتم للغزاة كارهون، وأنا متوجه، فمن اختار الجهاد يصحبني، ومن لم يختر ذلك يرجع إلى بيته. أنا مش همسك حد واضطره أنه يحارب معايا في سبيل الله، اللي عايز يرجع يرجع، ومن لم يختر ذلك يرجع إلى بيته، وإن وخلي بالك بقى، وإن الله مطلع عليه، وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرين، رقاب المتأخرين عن القتال. أنا مش هحاسبكم، الذي سيحاسبكم هو الله عز وجل، أنا مش هراقبكم، الذي يراقب هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وخطيئة حريم المسلمين، يحرك في قلوبهم النخوة، وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرين، المتأخرين عن القتال. كلام في منتهى الدقة وفي منتهى الروعة، القضية بوضوح قضية إيمان. إذا علمت أن الله عز وجل مراقب لك وخالفت فإن وبال ذلك عليك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخواني وإخواتي لم يكره منافقا على الخروج معه للقتال أبدا، بل كان يترك الأمر على السعة، عايز يطلع يطلع واللي مش عايز يطلع ما يطلعش. بل إنه إذا تخلف المسلمون المؤمنون زي ما حصل في غزوة تبوك مثلا من بعض المؤمنين، فإنه كان صلى الله عليه وسلم لا يكرههم، بل كان إذا ذكر له رجل تخلف قال: دعوه، فإن يكن فيه خير سيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم منه. وهكذا فعل قطز رحمه الله، من أراد أن يخرج للجهاد في سبيل الله فليفعل، ومن أراد النقوص على عقبيه والركون إلى الدنيا فليعلم أن الله مطلع عليه، وليعلم أن حرمات المسلمين والمسلمات التي تنتهك في رقبته. وخلي بالك حاجة مهمة جدا، لا يخفى علينا الإشارة المهمة التي ذكرها قطز رحمه الله من أن هؤلاء الأمراء والوزراء قد عاشوا سنوات يأكلون من بيت مال المسلمين، بل ويكثرون من الأكل والجمع حتى فقدت وظائفهم كل معنى. لم يبق لها إلا معنى واحد، هو استغلال المنصب لأقصى درجة لزيادة الثروة من الحلال وغير الحلال على السواء. وما عدا الوزير يعتقد أنه موظف عند الشعب وليس سيدا عليهم أبدا، ما عدا يعتقد هذا الاعتقاد، ما عدا يدرك أن له حقوقا كما أن عليه واجبات، وأنه مسؤول ومحاسب من الله عز وجل ومن شعبه على كل خطوة وعلى كل درهم وعلى كل دينار. لقد كانت إخواني هذه الكلمات من قطز رحمه الله إلى كل وزير وأمير تهدف إلى إيقاظ الضمير، إلى إحياء الأمانة. كشفت هذه الكلمات الوزراء أمام أنفسهم. لقد كان قطز رحمه الله سبحان الله يرى ما بداخل كل وزير سبحان الله. ثم تحركت المشاعر بصورة أكبر وأكبر في صدر قطز رحمه الله حتى وقف يخطب في الأمراء وهو يبكي ويقول: يا أمراء المسلمين، خلي بالك من الجملة دي تنفع تكون منهج حياة. قال: يا أمراء المسلمين، من للإسلام إن لم نكن نحن؟ يا الله، كلمة رائعة، كلمة هائلة، من للإسلام إن لم نكن نحن؟ كلمة فعلا تصلح أن تكون منهجا للحياة. إذا قالها كل مسلم فلن تسقط أمة الإسلام أبدا أبدا. أحيانا ينتظر المسلم أن يأتي النصر من مسلمين آخرين، ينتظر أن يتحرك للإسلام فلان أو غيره، ولكن قليلا ما يفكر هو في التحرك، بل كثيرا ما يقوم بعملية نقد وتحليل وتعليق على أفعال وأقوال العاملين للإسلام، أما هو فلا يتحرك. أحيانا ينتظر المسلم أن يخرج صلاح أو خالد أو قطز أو القعقاع من بيت جاره أو من بلد آخر، ولا يفترض أن يخرج هؤلاء من بيته هو شخصيا. سبحان الله، لماذا لا تكون أنت صلاح الدين الأيوبي؟ لماذا لا تكون أنت يوسف ابن تشفين؟ لماذا لا تكون أنت نور الدين محمود الشهيد؟ لماذا؟ ليه يا إخواني؟ هؤلاء لا يزيدون ولا يقلون عن البشر شيئا إلا أنهم آمنوا بالله عز وجل وساروا في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن معنا كتاب الله عز وجل ومعنا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا ننتظر أن يكون التغيير من غيرنا وليس منا؟ من للإسلام إن لم نكن نحن؟ وقعت الكلمات في قلوب الأمراء سبحان الله. عملوا إيه؟ ضجوا جميعا بالبكاء سبحان الله. خشعت القلوب يا إخواني يا أخواتي، ومن خشع قلبه فيرجى منه الخير كله. وقام بعض الأمراء وتكلموا بخير، وقام البقية يعلنون موافقتهم على الجهاد وعلى مواجهة التتار مهما كان الثمن. وهكذا سبحان الله نجح قطز في خطوة هي من أصعب خطوات حياته، وهي في ذات الوقت من أعظم خطوات حياته، من أصعب القرارات فعلا يا إخواني يا أخواتي، قرار الجهاد. وأخذ قطز رحمه الله ومن معه قرار الجهاد. إذن مصر تعلن الحرب على التتار. هذا القرار من أخطر القرارات في تاريخ مصر مطلقا، وهذا قرار لا ينفع أن يرجع فيه القائد أو الجيش أو الشعب. قطز رحمه الله يعلم أن قلوب الأمراء وافقت تحت تأثير القدوة وتحت تأثير التذكير بالله وبالواجب نحو الإسلام، لكن من الممكن لهذه القلوب أن تتردد وأن تخاف. لذلك أراد قطز رحمه الله أن يفعل أمرا يقطع به خط الرجعة تماما على الأمراء، يقطع به الأمل في الاستسلام، لا يبقي أمامهم غير الخيار العسكري فقط. فماذا فعل قطز رحمه الله؟ لقد قرر بعد أن استشار مجلسه العسكري، قرر أن يقتل الرسل الأربعة، رسل هولاكو الذين جاءوا بالرسالة التهديدية، وأن يعلق رؤوسهم على باب زويلة في القاهرة، وذلك حتى يراها أكبر عدد من المسلمين في مصر. هو يرمي بذلك إلى طمأنة الشعب بأن قائدهم لا يخاف التتار، يرفع من معنويات الشعب بذلك، كما أن هذا الرد العنيف سيكون إعلانا للتتار أنهم قادمون على قوم يختلفون كثيرا عن الأقوام الذين قابلوهم من قبل. لا شك أن هذا سيؤثر سلبا على التتار، يلقي في قلوبهم ولو شيئا من الرعب أو التردد. ويبقى الهدف الأكبر لقتل الرسل الأربعة هو قطع التفكير في أي حل سلمي للقضية، الاستعداد الكامل الجاد للجهاد. بعد قتل الرسل الأربعة لن يقبل التتار باستسلام مصر حتى لو قبل بذلك المسلمون. انتهت القضية، الحرب أصبحت معلنة تماما. كان هذا هو اجتهاد قطز رحمه الله والأمراء، ومع ذلك فلنا وقفة مع هذا الحدث. أنا لا أدري إخواني وأخواتي حقيقة ما هو السند الشرعي لقطز رحمه الله في عملية القتل هذه. الحقيقة أنا أرى أنها كانت هفوة وخطأ من قطز رحمه الله وممن معه من الأمراء. الرسل في الإسلام لا تقتل، قاعدة، الرسل في الإسلام لا تقتل، لا رسل المسلمين ولا رسل الكفار ولا حتى رسل المرتدين عن الإسلام. شوفوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول: جاء ابن النواحة وابن أثال رسول مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما: أتشهدان أني رسول الله؟ خلي بالك الاثنين دولت كانوا مسلمين وارتدوا وبقوا مع مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، فجايين رسل من مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدان أني رسول الله؟ قال: وخلي بالك، نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسوله، لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. سبحان الله، يعلق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على هذا الحديث فيقول: فمضت السنة أن الرسل لا تقتل. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم وأبو داود والنسائي رحمهم الله جميعا. وفي رواية لأحمد وأبي داود عن نعيم بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الموقف: والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه القيم نيل الأوطار، يقول: هذان الحديثان، حديث عبد الله ابن مسعود وحديث نعيم بن مسعود رضي الله عنهما، يدلان على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار، وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام أو سائر المسلمين. لهذا يا إخواني الحكم الشرعي في الإسلام أن الرسل لا تقتل. ولا أدري فعلا ما هو الدليل الشرعي الذي استخدمه قطز ليقتل هؤلاء الرسل، ولا أدري لماذا سكت العلماء في زماني عن هذه النقطة، أو لعلهم تكلموا ولم يصل إلينا قولهم. ولعل قطز رحمه الله اجتهد في أن التتار قد هتكوا كل الأعراف والقوانين والمواثيق، فقتلوا النساء والأطفال والشيوخ غير المقاتلين وبأعداد لا تحصى، وقد قتلوا في بغداد وحدها 1,000,000 مسلم. الكلام ده كله كان من كم شهر فقط أو من كم سنة، هذا غير المدن التي سبقت والتي لحقت ببغداد. ولعله اجتهد هذا الاجتهاد بعد أن أساء الرسل الأدب معه وأغلظوا له في القول وتكبروا عليه، لعل هذا كان اجتهاده. وإن كنت أقول إننا لا يجب أبدا أبدا أن نجر إلى أخلاق الكفار. إذا قتل الكفار أطفال المسلمين مثلا، فلا يجوز للمسلمين أن يقتلوا أطفال الكفار بحجة العقاب بالمثل. إذا قتل الكفار النساء المسلمات وهتكوا أعراضهن، فليس هذا مبررا أبدا لقتل النساء الكافرات غير المقاتلات وهتك أعراضهن. طبعا هتك العرض غير مقبول سواء للمقاتلة أو غير المقاتلة. إذا خان الكفار العهد فلا يجوز للمسلمين خيانة عهودهم. وعلى نفس الوتيرة، لا يقتل المسلمون الرسل ولا يقتل المسلمون الكفار الذين أخذوا أمانا من المسلمين. كل ده ليه إخواني؟ كل هذا ليبقى دين الإسلام نقيا خالصا غير مختلط بسلبيات القوانين الوضعية، ليظل المثل الإسلامي الرفيع، الخلق الإسلامي العالي، ليظل كل ذلك وسيلة باقية لدعوة شعب الأرض إلى هذا الدين الرائع، دين الإسلام. لكل ما سبق، فإني أعتبر ما حدث من قطز رحمه الله والأمراء في هذه الخطوة هو هفوة وخطأ في الاجتهاد. ولا بد لكل إنسان مهما عظم قدره أن يكون له أخطاء إلا الأنبياء المعصومين، ويكفي المرأة فخر أن تعد معايبه. طيب، بعد هذا الاجتماع الخطير، وبعد هذا القرار الصعب، وبعد قتل الرسل، بدأ قطز رحمه الله في التجهيز السريع للجيش. اقتربت جدا جدا لحظة المواجهة، وصلت الرسالة إلى التتار: المسلمون في مصر سيقاتلون التتار حتما، لا مهرب من القتال. طيب، نجهز الجيش. واجهت قطز مشكلة أخرى ضخمة لا تقل عن المشاكل التي قابلها قبل ذلك. خلي بالكم يا إخوان، قطز تولى الحكم في 24 من ذي القعدة سنة 657 من الهجرة. رسالة هولاكو جاءته قبل أن يغادر هولاكو أرض الشام عائدا إلى منغوليا، زي ما أنتوا عارفين، بعد وفاة زعيم التتار من كوخان. هولاكو غادر الشام بعد سقوط حلب بقليل، وقبل فتح دمشق. اللي فتح دمشق كان كتبوغة لو تفتكر. حلب سقطت إمتى؟ في صفر سنة 658 هجرية، ودمشق سقطت في ربيع أول 658 هجرية. يعني الرسالة وصلت لقطز رحمه الله يا إما في آخر صفر يا في أول ربيع الأول، يعني بعد 3 شهور فقط من توليه الحكم رحمه الله. إذن كل الترتيبات والخطوات التي أخذها قطز رحمه الله أخذت في 3 شهور فقط. تخيلوا كل المشاكل التي قابلها وبدأ في الحل فعلا فيها، حلها في هذه 3 شهور فقط. هذه يا إخواني وأخواتي مشاكل تحتاج إلى سنوات، بل والله إلى عقود كاملة حتى يتم حلها على الوجه الأمثل. لكنه سبحان الله استعان بالله عز وجل، وبدأ بحمية ونشاط يتعامل مع المشكلة تلو الأخرى، والهدف في ذهنه واضح جدا جدا: لا بد من القضاء على هذه القوة الهمجية، قوة التتار، وتحرير كل بلاد المسلمين. يبقى كل اللي قلناه في الدرس اللي فات، من استقرار الوضع الداخلي، ومن توحيد للصف، ومن عفو عن المماليك البحرية، ومن استقدام لهم من بلاد الشام وتركيا وغيرها، ومن مراسلة أمراء الأيوبيين، ومن تجميع الجيش، ومن تجهيز الشعب لقضية الجهاد في سبيل الله، ومن تحميس الأمراء، كل ده، كل هذا المجهود في 3 شهور بس. سبحان الله. المشكلة الجديدة اللي قابلت قطز إيه؟ فوق كل المشاكل اللي فاتت، المشكلة الاقتصادية. لا بد من تجهيز الجيش المسلم، وطبعا إعداد التموين وإصلاح الجسور والقلاع والحصون، وإعداد العدة اللازمة للحرب، وتخزين ما يكفي للشعب في حال الحصار. هذه أمور ضخمة جدا جدا يا إخواني. الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بالبلاد كانت أزمة طاحنة. ليس هناك وقت الآن لخطة 50 أو 20، لا، التتار على الأبواب. التتار في غزة 35 كيلومتر فقط من سيناء. طيب نعمل إيه؟ نعمل إيه في المشكلة الاقتصادية الكبيرة؟ وإزاي نوفر فلوس نجهز بيها الجيش الكبير ده هوت، ونعد بيها الحصون والقلاع والسلاح، ونخلي فيه مؤن وذخيرة للشعب الذي قد يحاصر من التتار حصارا طويلا. تعالوا كده نقعد مع قطز رحمه الله في مجلسه الاستشاري، كل شيء بشورة في حياتي رحمه الله. دعا إلى هذا المجلس كبار القادة والأمراء والعلماء والفقهاء، وعلى رأس العلماء طبعا الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله. وبدأوا جميعا يفكرون في حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بالبلاد. كيف يوفرون الدعم لهذا الجيش الكبير الخارج لملاقاة التتار؟ قطز رحمه الله فتح الكلام واقترح أن تفرض على الناس ضرائب لدعم الجيش. يعني الشعب يجمع أموال علشان ننفق على الجيش الذي يخرج للجهاد في سبيل الله. لكن هذا قرار يا إخواني يحتاج إلى فتوى شرعية. العلماء طبعا موجودين. طب ليه يحتاج إلى فتوى؟ ضرائب تحتاج إلى فتوى؟ طبعا تحتاج إلى فتوى. لأن المسلمين في دولة الإسلام لا يدفعون أصلا سوى الزكاة، ولا يدفعها إلا القادر عليها، وبشروط خاصة جدا معروفة. أما فرض الضرائب فوق الزكاة فهذا لا يكون إلا في ظروف خاصة جدا ومؤقتة جدا، ولا بد من وجود سند شرعي يبيح ذلك، وإلا صارت الضرائب مكوسا. فارض الضرائب بغير حق عقابه عند الله عز وجل أليم جدا جدا. اسمع كده الحديث ده، روى الإمام أحمد وأبو داود رحمهم الله عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وخلي بالك، لا يدخل الجنة صاحب مكس فارض ضرائب. ولما زنت المرأة الغامدية وكانت متزوجة كما تعلمون، فرجمت بالحجارة بعد أن اعترفت بالزنا لتطهر نفسها من الذنب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعظم من شأن توبتها. هي تابت ما شاء الله، فماذا قال ليعظم من شأن هذه التوبة لهذه المرأة المتزوجة التي زنت؟ قال: فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. شوف قد ايه هذا الحديث في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه وارضاه، لو تابها صاحب مكس لغفر له. في هذا يا اخواني تقبيح شديد جدا لعملية فرض الضرائب ان فرضت في غير حق وصرفت في غير حق. يقول الامام النووي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: ان المكس الضرائب من اقبح المعاصي ومن الذنوب الموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها. يبقى قطز رحمه الله بيقترح فرض الضرائب مع أن القضية كبيرة جدا جدا، قضية جهاد في سبيل الله، إلا أنه ينتظر رأي العلماء في هذه القضية. مع أن الغاية نبيلة، ومع أن المال المطلوب سوف يجهز به جيش للقتال في سبيل الله وسيقاتلون التتار أعتى قوة في الأرض في ذلك الزمن، إلا أن الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله كان عنده تحفظ خطير على هذا القرار، لم يوافق عليه إلا بشرطين، والشرطان عسيران جدا سبحان الله. قال الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله، واسمعوا بقى الفتوى بتاعت الشيخ العز بن عبد السلام من أعظم علماء المسلمين، يقول: إذا طرق العدو البلاد وجب على العالم كلهم قتالهم، يعني كل العالم الإسلامي وجب عليه أن يقاتل العدو. لماذا؟ لأنه احتل فعلا بلدا من بلاد المسلمين فتعين الجهاد عند ذلك، لم يصبح فرض كفاية ولكن أصبح فرض عين. ثم يقول: وجاز أن يؤخذ من الرعية ما يستعان به على جهازهم، يعني إيه؟ يعني فوق الزكاة، بشرط، خلي بالك هيدي الشرط الأول ثم الثاني. الشرط الأول: بشرط ألا يبقى في بيت المال شيء، هذا هو الشرط الأول، يعني تستنفذ كل أموال الدولة في التجهيز، فإن فنيت أموال الدولة في تجهيز الجيش يجي بقى الشرط الثاني كمان نخلصه، ينفع ساعتها فرض الضرائب وبالقدر الذي يسمح فقط بتجهيز الجيش لا أكثر من ذلك. ثم يقول: وجاز أن يؤخذ من الرعية ما يستعان به على جهازهم، يعني إيه؟ يعني فوق الزكاة، بشرط، خلي بالك هيدي الشرط الأول ثم الثاني. الشرط الأول: بشرط ألا يبقى في بيت المال شيء، هذا هو الشرط الأول، يعني تستنفذ كل أموال الدولة في التجهيز، فإن فنيت أموال الدولة في تجهيز الجيش يجي بقى الشرط الثاني كمان نخلصه، ينفع ساعتها فرض الضرائب وبالقدر الذي يسمح فقط بتجهيز الجيش لا أكثر من ذلك. فيقول: أما الشرط الثاني وأن، وخلي بالك مهم جدا الكلام ده، الكلام ده بيقال في حضرة سلطان مصر وأمراء مصر ووزراء مصر، يقول: وأن تبيعوا ما لكم من الممتلكات والآلات، وأن تبيعوا أيها الأمراء والوزراء ما لكم من الممتلكات والآلات، أي يبيع الحكام والأمراء والوزراء كل ما يمتلكون، ويقتصر كل منكم على فرسه وسلاحه، وتتساووا في ذلك أنتم والعامة، وأما أخذ أموال العامة مع بقاء ما في أيدي قادة الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا، ما ينفعش، فتوى في منتهى الجرأة. يقول الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله لقطز ومن معه أنه لا يجوز فرض ضرائب إلا بعد أن يتساوى الوزراء والأمراء مع العامة في الممتلكات، ويجهز الجيش بأموال الأمراء والوزراء، فإن لم تكفي هذه الأموال جاز هنا فرض الضرائب على الشعب بالقدر الذي يكفي لتجهيز الجيش وليس أكثر من ذلك. وسبحان الله، إن كانت هذه الفتوى يا إخواني ويا أخواتي عجيبة في جرأتها، فاستجابة قطز رحمه الله كانت أعجب من الفتوى. قبل قطز رحمه الله كلام الشيخ العز بن عبد السلام ببساطة، قبل كل كلمة من كلماته رحمه الله، فبدأ بنفسه فباع كل ما يملك. تخيلوا، سلطان مصر باع كل ما يملك رحمه الله، وأمر الوزراء والأمراء أن يفعلوا ذلك، فانصاع الجميع وتم تجهيز الجيش المسلم بالطريقة الشرعية من أموال الوزراء والأمراء، وما احتاجوش يفرضوا ضرائب على الشعب. سبحان الله، سبحان الله، اكتشف المسلمون في مصر اكتشافا عجيبا، اكتشفوا أن مصر غنية جدا جدا، البلد مش بلد فقير، اكتشفوا أن البلد بها أموال ضخمة برغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة، امتلأت جيوب كثير من الوزراء والأمراء بأموال البلد الهائلة، أصبح الثروات بعضهم تساوي ميزانيات بعض الدول. لقد كانت يا إخواني وأخواتي ثروات بعضهم تكفي لسداد الديون المتراكمة على البلد، كانت ثرواتهم تكفي لسد حاجة الفقراء والمساكين، تكفي لإصلاح الوضع الاقتصادي، ومع ذلك كانوا يحتفظون بهذه الأموال، فأصبحت البلاد ضعيفة وفقيرة مع غناها وعظم مصادرها. وللأسف الشديد يا إخواني وأخواتي، فإن كثيرا من هذه الأموال الطائلة قد دخلت جيوب الأمراء والوزراء بطرق غير مشروعة وبغير وجه حق. هذا يختلس، وهذا يرتشي، وهذا يظلم، وهذا يأخذ نسبة، وهذا ينفق في سفة، وهذا يعطي من لا يستحق، وهكذا بددت أموال الدولة العظيمة مصر، وأصبحت مصر دولة فقيرة نامية، بينما إمكانياتها تسمح لها بأن تكون من دول الصدارة. جه قطز رحمه الله غير كل الأوضاع دي، بدأ رحمه الله في عملية تنظيف منظمة للبلد، تنظيف لليد والقلب. أخيرا اصطلح القائد مع شعبه بعد سنوات من القطيعة بين الحكام والشعوب، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة هي تجهيز جيش عظيم مهيب، غايته نبيلة، أمواله حلال، دعاء الناس له مستفيض، إعداده جيد. سبحان الله، كيف لا ينصر جيش مثل هذا؟ معادلة النصر يا إخواني وإخواتي في الإسلام ليست صعبة، المعادلة تقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ونصر الله عز وجل لا يكون إلا بتطبيق شرعه. الجيش المسلم الذي يخالف قاعدة شرعية لا يمكن أن ينصره الله عز وجل، الأمر واضح جدا، البداية بيد المسلمين، انصر الله عز وجل ينصرك الله عز وجل، هذا أمر واضح جدا. وهكذا يا إخواني جهز الجيش المصري المسلم وأعد إعدادا عظيما وبأموال حلال. سبحان الله، وجاء وقت إعداد الخطة ووضع تحركات الجيش المسلم. اجتمع قطز كالمعتاد مع مجلسه العسكري لبحث أفضل طريقة لحرب التتار، عايزين يدوروا على أفضل ظروف تحقق الانتصار على التتار. وقام قطز رحمه الله بإلقاء البيان الذي يوضح فيه الخطة العسكرية التي يراها، وبمجرد أن ألقى برأيه سبحان الله قام المجلس ولم يقعد، أحدث رأي قطز رحمه الله دويا هائلا في المجلس العسكري. سبحان الله، ليه؟ هو كان عايز إيه؟ اخطط رحمه الله، لقد أراد قطز رحمه الله أن يخرج بجيشه لمقابلة جيش التتار فين؟ في فلسطين. قرر ألا ينتظر في مصر حتى يأتي التتار له، بل يذهب هو بجيشه لمقابلتهم هناك في فلسطين. واعترض أغلب الأمراء، معظم الأمراء اعترضوا. ليه؟ أراد الأمراء أن يبقى قطز رحمه الله في مصر ليدافع عنها. مصر في رأي الأمراء هي مملكته، أما فلسطين فهي مملكة أخرى. احنا مالنا ومال فلسطين دلوقتي؟ ده في رأي الأمراء بيقولوا خلينا قاعدين في مصر ندافع عن مصر. نظر الأمراء إلى القضية نظرة قومية بحتة، بمعنى أنه لو لم يدخل التتار مصر فإننا نكون قد تجنبنا لقاء دمويا هائلا، أما إذا ذهبنا نحن إليهم فلا خيار عندئذ في المعركة، لابد أن نقاتل، ده احنا رايحين لهم برجلينا. أما قطز رحمه الله فكانت نظراته أوسع من ذلك. بدأ قطز رحمه الله يناقش الأمراء، يشرح لهم مزايا خطته، أبعاد نظرته، يشرح لهم أهداف الحرب في رأيه، مهمة الجيش في اعتقاده. أفهمهم قطز رحمه الله حقائق غابت ولمدة سنوات طويلة جدا جدا عن أذهان الكثيرين منهم. من هذه الحقائق مثلا، أولا أمن مصر القومي يبدأ من حدودها الشرقية وليس من داخل البلد نفسه، وإلا فكيف يأمن المصريون على أنفسهم وإلى جوارهم في فلسطين دولة قوية معادية التتار أو غيره؟ العقل يؤكد أنه من المتوقع جدا أن تنتهز هذه الدولة المعادية أي فرصة ضعف وتجتاح مصر من شرقها وتأخذ سيناء في أيام معدودات وتهدد مصر في عمقها، فلابد إذن من إضعاف الجيش المعادي الرابض في فلسطين، إما بقتاله هناك أو على الأقل بمساعدة من يقاتلونه هناك. هذا هو التفكير العقلي والمنطقي حتى دون الدخول في حديث الشرع والدين الآن. ثانيا، من الأفضل عسكريا أن ينقل قطز رحمه الله المعركة إلى ميدان خصمه، ذلك سوف يؤثر سلبا لا محالة على نفوس أعدائه، كما أنه سيجعل له خط رجعة إذا حدثت هزيمة للجيش المسلم. لو أنا اتغلبت في فلسطين عندي فرصة أرجع في مصر، طب لو أنا اتغلبت في مصر هيبقى إيه؟ سيفتح الطريق إلى القاهرة لا محالة وستسقط البلاد بكاملها. ثالثا، من الأفضل عسكريا كذلك أن يمتلك المسلمون عنصر مفاجأة، يختاروا معاد المعركة، يختاروا مكان المعركة بدلا من أن يختار العدو ذلك. وخلي بالك عنصر المفاجأة مش بس ليه قيمة عسكرية، لا ده ليه قيمة معنوية عالية جدا جدا، الهزيمة النفسية تكون كبيرة جدا جدا في صف الفريق الذي يفاجأ بالقتال ولم يعد له العدة الكافية. رابعا، وخلي بالك بقى دي نقطة في غاية الأهمية، للمسلمين في مصر دورا هاما جدا جدا ناحية إخوانهم المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي أفغانستان وفي أذربيجان وفي الشيشان وفي كل هذه المناطق التي ابتليت بالتتار. لا يستقيم أبدا أن تقام المذابح للمسلمين في هذه البلاد وتنتهك الحرمات وتهدم الديار ولا يتحرك المسلمون في مصر، لا يستقيم. حركة المسلمين في مصر لنجدة إخوانهم في فلسطين وغيرها ليست فضلا أو نافلة يا إخواني يا أخوات، ليست فضلا أو نافلة أبدا، إنما هي فرض عليهم وليست فرض كفاية، إنما فرض عين. لماذا؟ لأن العدو قد دهم فعلا أرض فلسطين فتعين القتال على أهلها لدفعه، فإن لم يكفي أهلها للقتال تعين القتال على من جاورهم من الأقطار الإسلامية، يعني مصر والأقطار الأخرى المجاورة لفلسطين، سوريا الأردن لبنان غيره. فإن لم يكفي أهل مصر والأقطار الأخرى تعين على الأقطار الأبعد، وهكذا وهكذا حتى ولو احتاج القتال لكل مسلم على وجه الأرض. القضية خطيرة جدا يا إخواني في منتهى الخطورة. انتهاك حرمات المسلمين في بلد ما وسكوت المسلمين في البلاد الأخرى عن هذا الانتهاك جريمة كبرى، مخالفة شرعية هائلة. لذلك فإن قطز رحمه الله سيذهب لنجد أهل فلسطين وسوريا وغيرها حتى لو لم يفكر التتار أصلا في غزو مصر. هذا هو التفكير الشرعي السليم الذي كان عند قطز رحمه الله، والذي أيده بعد ذلك علماء مصر عندما قال ذلك الرأي. خامسا، للمسلمين دور ناحية التتار أنفسهم. هؤلاء التتار إن رفضوا الإسلام أو الجزية وجب على المسلمين قتالهم. ودولت مش في بلادهم يا إخواني، ده دولت في بلاد المسلمين دلوقتي. وجود التتار بهذه المعتقدات الفاسدة وبهذه الحروب الهمجية يمثل فتنة كبيرة جدا جدا في الأرض، ولا بد للمسلمين أن يقمعوا هذه الفتنة. دور المسلمين يا إخواني في الأرض أكبر بكتير جدا جدا من مجرد تأمين حدود القطر الذي يعيشون فيه، سبحان الله. بل عليهم نشر هذا الدين في ربوع الدنيا كلها، في كل الدنيا عليهم أن يعلموا الناس الإسلام، عليهم أن يأخذوا بأيدي كل الناس في كل بقعة من بقاع الأرض إلى الله عز وجل. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتم على قطز رحمه الله وعلى جيش مصر وعلى شعب مصر أن يقاتلوا من أفسد في الأرض، أن يقاتلوا التتار وغيرهم ممن أفسد في الأرض. وهكذا يا إخواني أخواتي، اقتنع الحضور في هذا المجلس العسكري الكبير بحجة قطز رحمه الله، اقتنعوا بأهمية القتال في أرض فلسطين وليس في أرض مصر، وبدأوا بالفعل في تجهيز الجيش وإعداده لعبور سيناء وللقاء التتار في فلسطين. وتبدأ يا إخواني وأخواتي حملة إعلامية تربوية في غاية الأهمية، حملة ليست للقادة فقط وليست للجيش فقط بل للشعب بكامله. لابد أن يجهز الشعب لهذا اللقاء الهام، لابد أن يعيش الشعب حياة الجد والكفاح ويترك حياة اللهو واللعب، لابد أن يحب الشعب الجهاد وتتضح في عينه الأهداف، ولابد أن يقوم بالحملة الإعلامية رجال مخلصون. لازم الإخلاص ده. ساعات بنلاقي بعض المنافقين يتحدثون عن الجهاد، يشرحون مآسي المسلمين في قطر ما، وما يفعل ذلك إلا لمصلحة سياسية مؤقتة، فإذا انقضت هذه المصلحة انقطع الوازع وانقطع معه الكلام عن الجهاد وعن الحرب. هؤلاء الخطباء المنافقون وهذه الأقلام المأجورة لا تصلح لهذه المهمات النبيلة. لذلك كان لابد أن يحمل مسؤولية الداعية الإعلامية لحرب التتار علماء الأمة وفقهاؤها. انطلق الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله ومن معه من علماء الأمة يصعدون منابر المساجد ويلهبون مشاعر الناس بحديث الجهاد، وسبحان الله ما أجمل حديث الجهاد. رغبوا الناس في الجنة، زهدوهم في الدنيا، عظموا لهم أجر الشهداء، حدثوهم عن عظماء المسلمين المجاهدين، حدثوهم عن خالد، عن القعقاع، عن الزبير، عن النعمان، حدثوهم عن طارق بن زياد، عن موسى بن نصير، عن يوسف بن تشفين، عن عماد الدين زنكي، نور الدين محمود، صلاح الدين الأيوبي. ذكروهم بأيام الله، ببدر، بالأحزاب، فتح مكة، اليرموك، قادسية، نهواند. ذكروهم بموقعة حطين الخالدة التي لم يمضي عليها إلا 75 عاما. ذكروهم بموقعتي المنصورة وفرسكور والتي لم يمضي عليهما سوى 10 سنين. واشتعل الحماس يا إخواني وأخواتي في قلوب الشعب، اشتعل فعلا. لابد أيها المؤمنون الصادقون من تأهيل الشعب لهذا اليوم، لابد أن يربى الأطفال والشباب على حب الموت في سبيل الله، على تعظيم أمر الجهاد، على حب الجنة. لابد أن يربى الآباء والأمهات على أن يشجعوا أبناءهم على الجهاد، لا على أن يبعدوا أبناءهم عن كل ما يسبب المشاكل كما يقول الناس، لا أن يبعدوا أبناءهم عما يهدد الروح ولو كان الدين. لابد أن تربى الزوجات على حياة الجهاد، تحفز الزوجة زوجها على الخروج للجهاد في سبيل الله، ترعى أولادها حق الرعاية في غياب زوجها. لابد أن تربى الزوجة على استقبال خبر الشهادة بصبر واحتساب، بل وبفرح، لقد صعد الشهيد من أرض الموقعة إلى الجنة مباشرة، وهذا يدعو للفرح. إعداد الشعب اليوم الجهاد مهمة عظيمة جدا، وهي ليست سهلة أو بسيطة أبدا، صعبة جدا، تحتاج إلى مجهود كبير، تحتاج إلى مناهج مكثفة لإخلاص عميق تحتاج لوقت قد يكون طويلا، وبدون هذا التأهيل لن يصبر الشعب أبدا على حياة الجهاد ولا حياة الحروب ولا حياة الحصار. الأمر يا إخواني وأخواتي في غاية الجدية، ليس هناك وقت للترفيه ولا للعب ولا للمزاح. مش معنى كده من الترفيه واللعب والمزاح بالضوابط الشرعية حرام، لا، لكن حياة الأمة المجاهدة تختلف كثيرا عن حياة غيرها من الأمم. نحن يا إخواني يا أخواتي أمة جادة فيها شيء من الترفيه، ولسنا أمة لاهية فيها شيء من الجد. هذه التربية المركزة جدا تحتاج إلى تغيير جذري في كيان الشعب وفي طريقة تفكيره، وهذا يحتاج إلى مربين من نوع خاص، ولا بد من تفعيل دور العلماء للقيام بهذا الواجب العظيم. انطلق علماء الأزهر ليقوموا بمهمتهم النبيلة جدا. فقه علماء الأزهر أن عملهم بالأزهر ليس مجرد وظيفة تدر دخلا لمجاباة متطلبات الحياة أبدا، ليست وظيفة لمجرد الظهور في المحافل المختلفة، وليست وظيفة لإرضاء حاكم أو أمير، إنما فقهوا وظيفتهم السامية في تعبيد الناس، كل الناس، لرب العالمين وبالطريقة التي أرادها رب العالمين. انطلق علماء الأزهر يقومون بالدور الذي طالما قاموا به منذ أن أقر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله المذهب السني في مصر، الدور الذي قاموا به أيام الحملات الصليبية وأيام التتار، والذي قاموا به بعد ذلك في معارك المسلمين اللاحقة مع الصليبيين ومع الحملة الفرنسية على مصر ومع الاحتلال الإنجليزي لمصر ومع الاحتلال اليهودي لمصر. ونسأل الله عز وجل أن يضع أقدام علماء الأزهر على الطريق الصحيح لقيادة الأمة في قضاياها الحرجة وفي مواقفها الخطيرة. وأصبح يا إخواني وأخواتي شعب مصر مؤهلا تماما ليوم اللقاء، واستمر الإعداد والتجهيز وجمع المتطوعين وتدريب المجاهدين لمدة 5 شهور، من شهر ربيع الأول سنة 658 هجرية عندما جاءت الرسالة من هولاكو، وإلى نهاية شهر رجب من نفس السنة، 5 شهور. طيب، في أثناء إعداد هذا الجيش وفي هذه الشهور 5 ظهرت أيضا مشكلة جديدة أمام قطز رحمه الله، مشاكل كتير جدا يا إخواني، الجهاد صعب. المشكلة الجديدة إيه؟ طبعا هي مش جديدة، هي قديمة جدا جدا، لكن لابد أن تحل في هذا الوقت. هذه المشكلة هي أن هناك أجزاء ليست بالقليل من فلسطين ولبنان وسوريا وبالذات على ساحل البحر الأبيض المتوسط محتلة من قبل الإمارات الصليبية. كانت هناك إمارات صليبية في عكا وحيفا وصيدا وصور وبيروت واللاذقية وأنطاكيا وغيرها وغيرها. كانت أقوى هذه الإمارات مطلقا هي إمارة عكا في فلسطين، وهذه الإمارة تقع في طريق قطز رحمه الله إذا أراد أن يحارب التتار في فلسطين. طيب يعمل إيه قطز رحمه الله مع الصليبيين في عكا؟ تعالوا كده نفكر مع قطز رحمه الله. أولا، الصليبيون أعداء الأمة كما أن التتار أعداء الأمة، بل إن الصليبيين كما أشرنا قبل ذلك أشد خطرا على الإسلام من التتار. ليه؟ حروب التتار حروب همجية ليست لها جذور ولا أهداف ولا قواعد، مجرد التدمير، لا شيء غير التدمير. أما المشروع الصليبي في أرض الإسلام فهو مشروع مختلف. الصليبيون يحاربون المسلمين حربا عقائدية، والكراهية شديدة في قلوبهم للمسلمين، وتخطيطهم لحرب الإسلام نفسه، بيحاربوا الإسلام لذات الإسلام. التتار لا، التتار بيحاربوا أي بشر وأي حضارة. المشروع الصليبي فوق أنه يحارب الإسلام لذاته، المشروع الصليبي يهدف إلى الاستيطان في بلاد المسلمين، إحلال النصارى مكان سكان البلد المسلمة الأصلية سواء في فلسطين أو في سوريا أو في لبنان أو في غيرها. وشتان يا إخواني وأخواتي بين احتلال الشعوب واحتلال الجيوش. الجيوش التترية ما لها أبدا في المستقبل إلا أن تغادر البلاد، لا محالة سيغادرون. أما الشعوب وليست الجيوش بقى، الشعوب الصليبية المستوطنة جاءت لتعيش في هذا المكان. فكون الصليبيين يحاربون من منطلق عقائدي، وكونهم يحاربون ليستوطنوا في البلاد وليعيشوا فيها، يجعل خطورتهم أكبر من خطورة التتار، مع أن الحروب التترية في ظاهر الأمر أشد فتكا وأكثر تدميرا من حروب الصليبيين، لكن طبعا كلاهما مر. فقطز رحمه الله يعلم أن الصليبيين أعداؤه كما أن التتار أعداؤه، ولا بد أن يوضع هذا في الحسبان. يبقى أول شيء، أنا عارف أن الصليبيين دولت أعدائي زي ما التتار أعداء. الأمر الثاني، تاريخ التعاون الصليبي التتري قديم. التتار رغبوا في بلاد المسلمين عن طريق الصليبيين كما تذكروا من أيام جنكيز خان، والنصارى الصليبيون هم الذين ساعدوا هولاكو في إسقاط بغداد وفي احتلال مدن الشام، وما تحالف التتار مع الأرمن والكرج وأنطاكيا ببعيد، رأينا كل ذلك. فوارد جدا جدا أن يصل التتار إلى تحالف استراتيجي خطير مع الصليبيين في الإمارات الصليبية في فلسطين والشام. يبقى دي نقطة تانية مهمة جدا. يبقى أول نقطة، قطز رحمه الله يعلم أن الصليبيين أعداؤه كما أن التتار أعداؤه. والنقطة الثانية، أنه محتمل جدا جدا أن يصل التتار إلى تحالف مع الصليبيين في الإمارات الصليبية في فلسطين. طيب النقطة الثالثة في تفكير قطز رحمه الله مهمة جدا، يقول مع كون هذا التحالف الصليبي التتري أمر وارد، إلا أن قطز رحمه الله كان يعلم أن الصليبيين في عكا يكرهون التتار تماما كما يكرهون المسلمين، وهم لا يكرهونهم فقط بل يخافون منهم كذلك، لأن التتار لا عهد لهم، ممكن يتفقوا اليوم على شيء وبكرة يخلفوه، ومذابح التتار الجماعية مشهورة، وفضائعهم في شرق أوروبا وفي روسيا النصرانية كثيرة جدا ولا تنسى، وأعداد النصارى الذين قتلوا على أيدي التتار لا تحصى، هذا كله بالإضافة إلى الحقد الصليبي الرهيب على هولاكو لأنه فرض كما ذكرنا في درس سابق بطريركا أرثوذكسيا يونانيا على كنائس أنطاكيا الكاثوليكية الإيطالية، وهذا في سابقة لم تحدث قبل ذلك أبدا، وكل الناس عارفة العداء المستحكم بين الأرثوذكس والكاثوليك، ونصارى عكا بالذات كانوا من الكاثوليك المتعصبين جدا، لا يتصورون أبدا أن يحدث ذلك في أنطاكيا فضلا عن أن يحدث في عكا نفسها. كل هذه الخلفيات تجعل الصليبيين في عكا يتوجسون خيفة من التتار، يعاملونهم في حذر شديد. فقطز رحمه الله بيقول فعلا وارد أن التتار يتحالفون مع الصليبيين، لكن الصليبيون في عكا لن يرغبوا في التحالف مع التتار إلا إذا أرغموا على ذلك، فلو أنا لحقت عملت معاه معاهدات ممكن أسبق قبل التتار. الحاجة الرابعة اللي جت في فكر قطز رحمه الله، أن الصليبيين في ذلك الوقت في سنة 658 من الهجرة يعانون من ضعف شديد. يعني عكا وإن كانت هي أقوى الإمارات الصليبية في ذلك الوقت إلا أنها تعاني من ضعف شديد. منذ هزيمة المنصورة سنة 648 هجرية، ومنذ رحيل لويس التاسع ملك فرنسا إلى بلده وقتل عدد كبير جدا جدا من الجنود الصليبيين في هذه المعركة، وأسر كل الجيش الباقي، منذ هذه الأحداث والصليبيون في تدهور مستمر. يعني هناك هبوط كبير جدا جدا في إمكانيات وقدرات ومعنويات الجيش الصليبي في عكا. فقطز عارف أنه وإن كان يتعامل مع عدو شديد الكراهية، لكنه يتعامل مع عدو ليس بشديد القوة، ضعيف. الحاجة الخامسة المهمة جدا، إمارة عكا إمارة حصينة جدا جدا، بل هي أحصن مدينة على الإطلاق في كل الشام وفلسطين. استولى النصارى على عكا في سنة 492 هجري، يعني من 166 سنة، تخيلوا من 166 سنة. ومنذ ذلك التاريخ والقواد المسلمون بما فيهم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله يفشلون دائما في فتحها. ولا شك أن قطز رحمه الله يعلم أن فتح المدينة صعب جدا حتى وإن كانت الإمارة في أشد حالات ضعفها. يعني لو حاصر المدينة هياخد وقت طويل جدا جدا جدا على بال ما يقدر يفتح المدينة. يبقى خلاصة هذه الأمور أن الصليبيين أعداء المسلمين كما أن التتار أعداؤهم، وتحالف الصليبيين في عكا مع التتار أمر وارد، وإن كان الصليبيون في عكا يكرهون التتار ويخافون منهم، والصليبيون في أشد حالات ضعفهم الإعدادي والمعنوي، وإن كانت مدينتهم عكا ما زالت أحصن مدن الشام وفلسطين. في ضوء هذه المعطيات وجد قطز رحمه الله أن قتال الصليبيين في عكا سيؤثر سلبا على جيشه. نعم الهدف العام والنهائي لقطز هو تحرير كل البلاد الإسلامية من أي احتلال، سواء كان الاحتلال ده تتري أو صليبي أو غيره، لكن الهدف المرحلي دلوقتي هو قتال التتار. حصار المدينة الحصينة عكا وقتال حاميتها سيضعف جيش المسلمين، سيضيع عليهم وقتا، سيبدد طاقاتهم، سيرهق جيشهم قبل الموقعة الكبيرة مع التتار. لكن في نفس الوقت قطز لا يستطيع أن يحارب التتار في فلسطين دون الانتهاء من مشكلة الصليبيين في عكا. لو حدث تعاون صليبي تتري فإن هذا سيضع الجيش المسلم بين فكي كماشة، بين التتار من جهة وبين الصليبيين من جهة أخرى. ومن ثم وجد قطز رحمه الله أن أفضل الحلول هو الإسراع بعقد معاهدة مع الصليبيين في عكا قبل أن يتحالف الصليبيون مع التتار. وبالفعل أرسل قطز رحمه الله سفارة سريعة جدا جدا إلى عكا للتباحث في إمكانية إقامة هدنة سلام مؤقتة بين المسلمين والصليبيين. وبالفعل جلس الوفد المسلم مع أمراء الصليبيين يتباحثون في أمر هذه الهدنة. وزي ما اعتقد قطز رحمه الله فعلا الصليبيون كانوا من الضعف بحيث أنهم خافوا ألا يظفروا من المسلمين بعهد فينقلب عليهم المسلمون بعد ذلك، لذلك قبلوا جدا فكرة الهدنة، بل إن بعضهم عرض فكرة التحالف العسكري لقتال التتار. تخيلوا، لكن هذه الفكرة لم تجد موافقة عند قطز رحمه الله. ليه؟ خاف من خيانة الصليبيين أثناء القتال، وبالذات أن جيش التتار متعاون مع بعض ملوك النصارى زي ملك أرمينيا وملك الكرج وأمير أنطاكيا، وقائد التتار نفسه دلوقتي نصراني كتبغة. لذلك لم يأمن قطز رحمه الله في عقد تحالف عسكري مع الصليبين، ولكن فقط هدنة مؤقتة، ولا بد أن تكون مؤقتة تنتهي بانتهاء حرب التتار، لأنه ليس من المقبول شرعا أن يقر المسلمون بسلام دائم مع مغتصب للأرض الإسلامية، وليس من الشرع أن يعترف المسلمون بدولة صليبية أو غيرها فوق الأرض الإسلامية مهما تقادم الزمان عليهم في احتلال الأرض أو استيطان الأرض. وخليكم فاكرين الصليبيون يعيشون الآن في عكا بقالهم قد إيه؟ 166 سنة، يعني هناك أجيال كاملة ولدت وعاشت وماتت في عكا، ومع ذلك لم يعترف قطز أبدا بأحقية هؤلاء المغتصبين في الأرض الفلسطينية المسلمة. المهم عاهد قطز رحمه الله الصليبيين على عدم القتال وعلى الهدنة المؤقتة لمدة معلومة، وعلى أن يمد الجيش المسلم بالمؤن والطعام أثناء تواجد الجيش المسلم في أرض فلسطين، ووافق الصليبيون على ذلك، وأصبح بذلك الطريق إلى لقاء التتار آمنا. وبدأ قطز رحمه الله يضع اللمسات الأخيرة في جيشه استعدادا للانطلاق. وسبحان الله يا إخوان، برغم كل هذا الإعداد المادي والدبلوماسي والمعنوي والاقتصادي لهذا الجيش العظيم، وبرغم التحفيز العظيم الذي قام به العلماء لحث الناس على الجهاد، إلا أن هناك بعض المسلمين الضعفاء لم يصدقوا أن القتال أصبح أمرا واقعا. وبالطبع أنا أقصد ضعفاء القلوب لا ضعفاء البدن. فطول هذه الفترة السابقة كان هؤلاء الضعفاء يعتقدون أن هذه مجرد نفرة حماسية سوف تهدأ الأمور بعدها، مش مصدقين أن ممكن يكون فعلا في قتال مع التتار. كانوا يعتقدون أن هذه مجرد كلمات تقال من قطز كعادة الزعماء في الضحك على شعوبهم لمجرد التنفيس عن الضغوط لكي لا يحدث انفجار. ما اعتقدوا أبدا أن قطز رحمه الله يعد العدة الحقيقية للقتال. فلما اقتربت ساعة الصفر وعلموا أن القتال حقيقي وأن القتال قريب تزعزعت قلوب هؤلاء الرجال أو صور الرجال، وبدأوا يفكرون في الهرب من الجيش، وبدأ بعضهم فعلا في الفرار والاختفاء عن أعين المراقبين، بل إن منهم من خرج بالكلية من مصر ليهرب إلى قطر آخر، اللي راح منهم للحجاز واللي راح لليمن، بل إن منهم من وصل في هروبه إلى بلاد المغرب. سبحان الله، بعض المحللين يعتقد أن ذلك خسارة، أن الجيش فقد بعضا من عناصره الهامة، أو على الأقل سيصبح الجيش قليلا في أعين الأعداء. لكن سبحان الله، الخير يا إخواني وأخواتي، والله الخير، كل الخير كان في هروب هؤلاء قبل اللحظات الحقيقية في القتال. لعل الله عز وجل يصعب أحيانا جدا من أمر اللقاء قبل أن يحدث حتى ينقص الصف المسلم، فلا يخرج إلى القتال إلا من ينوي أن يثبت في أرض القتال. ماذا يحدث لو خرج هؤلاء المتذبذبون في جيش المسلمين؟ ماذا يحدث؟ رد الله عز وجل على ذلك بوضوح في سورة التوبة، قال: لو خرجوا فيكم، هؤلاء المتذبذبون المنافقون، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. هؤلاء المذبذبون لو خرجوا في الجيش المسلم لأضعفوا قوته، لبثوا فيه الاضطراب والقلق، تارة عن غير عمد بخوفهم وجبنهم، وتارة عن عمد بغية إثارة الفتنة. المشكلة الأكبر أن بعض المسلمين الصادقين كما قال ربنا في كتابه: وفيكم سماعون لهم. بعض المسلمين الصادقين سيستمعون لهم، سيتشككون، سيقتنعون بكلامهم، وهذه مصيبة كبيرة جدا جدا. لذلك خروج هؤلاء من الصف في هذا الوقت المبكر كان مصلحة كبيرة جدا جدا للجيش المسلم، وبذلك طهر الجيش المسلم وأصبح نقيا خالصا. كل من خرج في عين جالوت يعلم أنه سيلقى التتار ويتمنى أن يموت شهيدا في سبيل الله، وهذا جيش لا بد أن ينصر. وبدأ تجمع هذا الجيش المسلم في معسكر الانطلاق. المعسكر ده كان في منطقة الصالحية في محافظة الشرقية الآن، طبعا منطقة صحراوية واسعة تستوعب الفرق العسكرية الضخمة التي تأتي من كل مكان، وكانت نقطة الانطلاق للجيش المصري المتجه إلى الشرق. وتجمعت بالفعل الفرق العسكرية من معسكرات التدريب المنتشرة في القاهرة والمدن الكبرى، ثم أعطى قطز رحمه الله إشارة البدء والتحرك في اتجاه فلسطين.